محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن أبدأ بهذا الدرس أعتذر إلى إخواني الذين يوقفونني ليسألوني وأنا مقبل إلى هذا، أعتذر إليهم لأنني أتوجه إلى أناس أكثر منهم بكثير يتشوفون إلى الدرس، فأرجو من إخواني أن يعذروني، وإلا فحقهم علينا أن نقف ونستفهم ماذا يريدون ونجيبهم. ولكن إذا تعارض مصلحتان عامة وخاصة فأيهما يقدم؟ العام. فأرجوهم المعذرة، أرجوهم المعذرة، أرجوهم المعذرة. ومن أراد الاتصال فعليه أن يأتي إلى الغرفة بعد العصر فوق باب الملك عبد العزيز. نبدأ هذا الدرس بحمد الله تعالى والثناء عليه، ونحن اليوم في يوم السبت 24 من شهر رمضان عام 2400. نبدأ بالكلام بما ييسره الله عز وجل على ما قرأه إمامنا هذا الصباح. فنسأل الأخ، بماذا قرأ الإمام هذا الصباح؟ الذاريات. بارك الله فيك. قال الله عز وجل: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق. هذا إقسام بأربعة أمور. الأول الذاريات، فما هي الذاريات؟ الذاريات هي الرياح، كما قال عز وجل: فأصبح هشيما تذروه الرياح. وأقسم الله بها لما فيها من آيات الله الدالة على كمال قدرته وعلى كمال حكمته وعلى كمال رحمته. هذه الرياح يرسلها الله تبارك وتعالى أحيانا رحمة وأحيانا عذابا، فقد أرسلت إلى عاد عذابا، وترسل إلى أقوام إلى يومنا هذا عذابا. وما أكثر العواصف التي نسمعها في هذه الأيام في دول بعيدة عنا. هذه الرياح في تصريفها يمينا وشمالا وشرقا وغربا آية عظيمة من آيات الله. من يستطيع أن يصرف الهواء من الجنوب إلى الشمال؟ أجيبوا، لا أحد إلا الله. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يصرفوا الريح عن الجهة التي أراد الله عز وجل ما استطاعوا. هذه الرياح تتصرف بلحظة، أنت واقف الآن على السطح يأتيك الهواء من الجنوب وإذا به يأتي من الشمال بلحظة. لو اجتمعت مكائن الدنيا كلها ونفاثاتها ما حصلت على هذا. هذه الرياح تحمل لواقح، أرسلنا رياح لواقح تحمل اللقاح من شجرة إلى أخرى، تحمل اللقاح السحاب تلقحه بالماء، فهي من آيات الله العظيمة، ولهذا أقسم الله بها. وإقسامه بها دليل على عظمتها، وعظمتها دليل عليه على عظمة خالقها عز وجل. فالإقسام ببعض المخلوقات دليل على عظمة هذه المخلوقات، ثم بالتالي تكون دليلا على عظمة الخالق جل وعلا. فالحاملات والذاريات ذروا فالحاملات وقرا في السحاب. السحاب موقرة محملة بالمياه، أليس كذلك؟ محمل بالمياه. قال الله تعالى: ألم ترى أن الله يزجي سحابا يسوقه، يزجي يعني يسوق، ثم يؤلف بينه يجمع بعضه إلى بعض، ثم يجعله ركاما متراكدا عظيما، ولا تعرف أيها الإنسان قدره وأنت في الأرض، ولكن إذا كنت في الطائرة عرفت هذه العظمة العظيمة. فترى الودق يخرج من خلاله، الودق قطرات الماء، وينزل من السماء من جبال فيها من برد جبال جبال في السماء، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء على حسب ما تقتضيه حكمته جل وعلا. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، أي لمعان البرق من قوته وشدته يكاد يذهب بالأبصار. هذه اللمحة واللمع من البرق تحمل من شحنات الكهرباء ما لا تطيقه جميع مولدات العالم، وهي تأتي بلحظة. الصواعق التي تنزل منها شحنات عظيمة قوية جدا جدا. قرأت في مجلة أنه لو اجتمع ملايين الملايين من الكيلوات ما ولدت مثل هذه الطاقة، وهي تتكون من سحاب تخترق الطائرات. إذا رأيته تعجب كيف يتولد منه هذه الطاقة العظيمة الكهربائية وبهذه اللحظة. إذن أقسم الله تعالى بالحاملة وقرا، وهي السحاب، لما تدل عليه من كمال عظمة الخالق عز وجل وكمال رحمته وكمال حكمته. هذه الأمطار التي تنزل من هذا السحاب تكون أحيانا رحمة وأحيانا عذابا، أليس كذلك؟ في عهد نوح عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى قوم ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، ولكنهم كلما دعاهم ليغفر الله لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، حتى حدا به الأمر إلى أن يقول رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لأن الله أوحى إليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فحينئذ دعا الله أن لا يبقى على الأرض أحد، حيث أعلمه الله عز وجل أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. كان يصنع الفلك بوحي من الله عز وجل، الفلك يعني السفينة، كلما مر به ملأ من قومه سخروا منه. إيش هذا يصنع؟ سفينة في أرض صحراء فيسخرون منه، فيقول لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. ولما قدر القوي العزيز إهلاك هؤلاء القوم أمر السماء فأمطرت، وأمر الأرض فنبعت، والسمع في سورة اقتربت الساعة وشق القمر، ماذا قال الله عز وجل؟ ففتحنا أبواب السماء، وفي قراءة ففتحنا للدلالة على الكثرة والمبالغة، أبواب السماء بماء منهمر ينصب بشدة، وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض عيونا، لم يقل فجرنا عيون الأرض، قال الأرض عيونا، كل الأرض كانت عيونا ينبع منها الماء، حتى التنور الذي هو محل إيقاد النار صار يفور من المياه، والتنور أبعد ما يكون عن الماء لأنه يابس حار، ومع ذلك يفور منه الماء، لأن الله أمر الأرض أن تفعل ففعلت. فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، أمر مقضي من عند الله عز وجل ولا معقب لحكمه. وحملناه أي نوحا ومن معه على ذات ألواح ودسر، أي على ذات ألواح عظيمة قوية لا تتأثر بالموجات العظيمة، ودسر أي مسامير قوية تجري بأعيننا، أي تجري ونحن نراها بأعيننا ونكلأها بحفظنا جزاء لمن كان كفر وهو نوح عليه الصلاة والسلام، فقد كفر به وصبر 1000 سنة إلا 50 عاما، فجعل الله له هذا الجزاء، أنشاه أصحاب السفينة. طيب، أعود إلى الآية الكريمة، وهي قول الله تعالى إيش؟ فالحاملات وقرا، وأقسم الله بها أي بالسحاب لما يكون فيها من الخير والعطاء بإذن الله عز وجل. من آيات الله تعالى أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزل الله على الماء اهتزت وربت وأصبحت مخضرة، وهذا رزق للعباد كما قال عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقال وينزل من السماء رزقا. فالجاريات والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. الجاريات هن السفن كما قال عز وجل ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام تجري على الماء يسرا بسهولة. وكانت في الأول لا تسير بالطاقة ولكنها تسير بالهواء، السفن الشرائية تحمل الأرزاق العظيمة، هي عبارة عن قرى تمشي على سطح الماء بسهولة ويسر حتى تصل من قارة إلى أخرى، أقسم الله بها لما فيها من المصالح والمنافع، وذلك بحمل الأرزاق والآدميين والمواشي وغيرها. منين؟ من بلد إلى آخر، بل من قارة إلى قارة. لولا هذه السفن لم يتمكن الناس من أن يتبادلوا السلع على هذا الوجه واسع. فانظر كيف أقسم بما فيه الرزق من فوق، وهي عبر عنه بإيش؟ الحاملات وقرا، ثم بما فيه حمل الرزق وجلبه الأرضي، وهي الجاريات نصا. فالمقسمات أمرا، المقسمات أمرا هن الملائكة، وذكرها الله تعالى بصيغة التأنيث لا لأن الملائكة إناث، فإن الله أنكر على من قالوا إن الملائكة إناث، وقال عز وجل أجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، لكنه ذكرها بالتأنيث لأنها فئات، الملائكة فئات، كل فئة موكلة بشيء، منها ملائكة موكلة بخلق الإنسان أي بالجنين في بطن أمه، كل جنين في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر بعث الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح ويؤمر في 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، شقي أو سعيد يعني مآله، يعني مآله. كل جنين، من يحسن الأجنة؟ نعم، لا أحسن تقول لا يحصيها إلا الله، لا يحصيها إلا الله عز وجل. هذه فئة، فئة أخرى على العكس من هذا موكلة بقبض الأنفس والأرواح كما قال عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هؤلاء موكلون بقبض الأرواح، إذا حضر أجل الإنسان نزل إليه ملائكة، إما ملائكة الرحمة، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك من نصيبنا جميعا، ملائكة الرحمة ينزلون إليه ويسوقون روحه، يسوقون روحه من بدنه من الأسفل إلى الأعلى كما قال عز وجل حتى إذا بلغت الحلقوم، وهذا يدل على أن الروح تصعد من أسفل إلى أعلى، حتى إذا وصلت إلى هذا جاء ملك الموت فقبضها، إذا قبضها فالملائكة مستعدون معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فيأخذون هذه الروح ويضعونها في ذلك الكفن ثم يصعدون بها إلى السماء، فتفتح لها أبواب السماء حتى تصل إلى بارئها وخالقها إلى الله عز وجل. ثم يقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين في الجنة ثم أعيده إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فيعاد إلى الأرض وتتصل الروح بالجسد في نفس القبر، لكنه ليس الاتصال المعهود بالدنيا، بل اتصال برزخي لا نعلم كيفيته. ولهذا لو سألنا سائل: هل الشهداء أموات أم أحياء؟ نقول: هم أحياء عند الله، لكن عند في الدنيا أموات بلا شك، أموات. ما قتل هذا الرجل شهيدا وحملناه إلى قبري ودفناه، هو ميت في أحكام الدنيا، لكن عند الله بل أحياء عند ربهم يرزقون، فهي حياة برزخية غير معلومة لنا، لأننا لم ندركها ولم نخبر عنها بخبر صادق. وعذاب القبر ونعيمه ثابت، ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف، كل المسلمين يقولون في صلواتهم: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن عذاب القبر. كيف يستعيذون من شيء لا حقيقة له ولا وجود له؟ وإني لأعجب من عقول هؤلاء القوم الذين ينكرون عذاب القبر كما أعجب من ديانتهم. سبحان الله، نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يأتي إنسان يقول: ما في عذاب قبر، اللهم المستعان. هذا خطر أن يكون كذب الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. متى؟ في الدنيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في القرآن أيضا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم متى؟ أي يوم يا جماعة؟ اسمع يا رجل، اسمع يا عربي، اسمع كلام الله عز وجل النازل بلسان عربي مبين: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي سكرات، والملائكة باسطوا أيديهم هكذا بسط، لكن لا أستطيع أن أصفه به، لكن بسط لبني هكذا: أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم. فهم أي الظالمون شحيحون بأنفسهم في تلك الحال، لأن النفس قد بشرت بالعذاب والغضب فلا تريد أن تفارق هذا الجسد، فتتفرق في الجسد. فيقول هؤلاء الملائكة: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم أي يوم؟ اليوم أي الذي حضرت فيه الملائكة، تجزون عذاب الهون. وقال عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا أن الإنسان يعذب في قبره، حتى أنه ذات يوم مر بقبرين في المدينة وقال: إنهما ليعذبان، إنهما ليعذبان. هذا الخبر ممن؟ ممن؟ وهو أصدق الخلق، أكد هذا الخبر بمؤكدين: إن واللام. إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير أي في أمر شاق عليهما، بل هو سهل،